قلنا ان الجار ليس له شفعة الا اذا كان بينهما منافع. نعم. لكن قول صلى الله عليه وسلم الجار حق بصدقه. نعم. هذا صحيح. صحيح. يحمل على هذا. الجار الذي له اشتراك مع صاحبه مع جاره في حق من حقوق المالك. وبهذا نجمع بين الأدلة، لأن فيه أدلة تدل على أن الجار ليس له شفعة في هذا الحديث، وبها أدلة مطلقة تدل على أن الجار له شفعة فتحمل على هذا.